أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا King. Bye. Oh, أفلم يروا بسم الله وَأَمَّا وهكذا أيها